هل النهي عن تشبيك الأصابع عن الذهاب عند الذهاب إلى المسجد شامل لمن شبك أصابع يده يد غيره؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن النهي عن التشبيك خاص بالإنسان نفسه، أما لو كان مع غيره فأدخل يده في يده فإنه لا يشمله النهي، سواء كان ذلك في حال مضيه للمسجد أو في حال الجلوس. إنما يمنع من التشبيك إذا كان في حال الخروج إلى المسجد من نفسه، أما لو أدخل يده في يد أخيه ومضي إلى المسجد فلا يظهر أنه يشمله النهي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. مظاهر الحديث يقول: فلا يشبكن بين أصابعه، ولو كان النهي عاما ليقول لا تشبك الأصابع إذا مضيت من المسجد، لكن لما قال لا يشبكن بين أصابعه الإضافة تقتضي التخصيص، ومن هنا يختص بالإنسان في حق نفسه دون غيره، والله تعالى أعلم.